بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. قضية الشرك لا محابة فيها، وهذا الذي ينبغي أن نذكر به الآباء والأمهات والأجداد والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعجائز والشيوخ والجيران والأصدقاء والزملاء والكبار والصغار، كلهم نذكرهم بهذا الموضوع. خلوهم يعني الناس إذا عرفوك بهذا يؤذونك، قلنا ليش قد أوذي منهم خير مني قبل، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله حتى أتاهم نصرنا. أخلص العمل لله عز وجل حتى لو ترى بأن قد خلاص هلكت، في آخر نفس يأتيك النصر. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، يقين تام. علمهم التوحيد في أحلك الأوقات، ويعلمهم التوحيد. وشيء بشيء يذكر موسى عليه الصلاة والسلام مر على قوم يعكفون على أصنام لهم، هو وقومه، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وبقي في قلب قومه شيء من ذلك، فما زالوا يراودون أنفسهم حتى اجتمعت كلمتهم على السوء وعلى الباطل، وصنعوا عجل من ذهب وصار له خوار، يدخل الريح من دبره ويخرج من فمه فيحدث صوتا، وكان معهم رسول نبي كريم على الله سبحانه وتعالى وهو هارون. ربعين يوم صاروا مشركين، هذا يدلك على أن التوحيد لا ينبغي السكوت عنه. هارون عليه الصلاة والسلام قال لهم قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوه وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وازع الأمر والنهي ورسول ويعرف يتكلم، بدليل أن الله وصفه وقال أفصحوا مني لسانا، أفصح مني لسانا. فدعوة التوحيد لا ينبغي السكوت عنها، تسكت أيام توجد الدنيا كلها ماذا؟ قد سوسهم الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك يخاف منه على من؟ على الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة، يخافوا على أنفسهم، يخافون على أنفسهم من الشرك. هذا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال إنهن أضللن كثيرا من الناس. ويوسف يقول توفني مسلما، عكس مسلم وش معنى مشرك وكافر، يخاف على نفسه أن يموت مشرك. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ورسولنا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي الخوف على أنفسنا من الشرك، وعلى أهلنا وعلى أولادنا، وينبغي معاهدة من هم تحت مسؤوليتنا على دراسة التوحيد ومتون التوحيد وشروحات التوحيد. نجعل في بيتنا كتاب التوحيد يقرأ المتن هكذا فقط، يقرأ كتاب التوحيد وقول الله تعالى وهكذا، باب ما جاء في الطيارة، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله. باب قوله تعالى ومن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يكبر فيها الصغير ويشب فيها الكبير. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في البيت، لا غناء ولا موسيقى ولا مسرحيات ولا يعني طراهات ولا مزاح ولا سكيتشات ولا غير ذلك. هذا ديننا. انظروا موسى لما رجع ماذا فعل، عنده الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال الله وكتبنا له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال الله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لما وصل من كثرة الدهشة مما رأى من الشرك ألقى الألواح، ألقى الألواح، وليس هذا فقط، أخذ برأس أخيه يجره إليه. نبي رسول يلومه ويعاتبه، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذا كله أيها الأخوة الكرام وغيره كثير، لأحسس نفسي وإخواني على أهمية التوحيد ومكانته، وليشعر كل منا بذاك التفريط الذي نحن مفرطون في هذه الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو نعلم ما هو حجم المسؤولية التي على عواتقنا لما نمنا إلا غلبة أيها الإخوة الكرام، لما يغلبنا النوم فقط، وإلا فينبغي علينا أن نهيئ لهذه الدعوة، دعوة التوحيد، ونكون سببا في إنقاذ الناس كلهم. دعا دعوة تدعو إلى الأمان، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوة تدعو إلى الائتلاف، إلى التعاون على البر والتقوى، دعوة التوحيد. نبين للناس بأن الناس إذا جاءوا يوم القيامة وليس عندهم أو عندهم شيء من الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الأصل في التوحيد يدخل الجنة ولو بعد حين، والأصل في الشرك يدخل النار، إلا إذا كان الشرك صغيرا وقد يغفره الله عز وجل، وقد يدخل صاحبه النار يتعذب ليطهر، لأن الجنة دار الطيب لا يدخلها إلا الموحدون. ولذلك أهل النار يوم القيامة لما يخرج آخر واحد من أهل التوحيد، يخرج آخر واحد من أهل التوحيد لكي يغلقها الله عز وجل، ولكي يأتي بالموت فيذبحه، يأتي بكبش وينادي مناد: يا أهل الجنة وتشرئب أعناقهم، ويا أهل النار تشرئب أعناقهم، أتعرفون من هذا؟ يقولون: نعم، هو الموت. فيذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يزدادون هؤلاء فرحا وهؤلاء حزنا، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ينبغي أن نخوف الناس، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. اقرأوا سورة الزمر، كل ليلة كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي والملك وسجدة ألف لام ميم تسجيل تنزيل السجدة وغير ذلك، كلها كل هذه الصور ملؤها الدعوة إلى التوحيد. سورة الزمر تبدأ: الذين كفروا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله ماذا؟ مخلصا له الدين، آلا لله الدين خالص. وما زال يذكر الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، قل الله أعبد مخلصا له دين، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالله لا يغفر للمشركين وأعمالهم يوم القيامة. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم يوم القيامة، قالوا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه هي الدعوة التي جاء بها الأنبياء وأرسل بها الرسل، وأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم سفراء: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يقول لعلي، ثم ادعوهم إلى الإسلام. في الأخير واش قال؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبشروا الناس بالتوحيد وأنذروهم بعاقبة المشركين. قولوا لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فبالتوحيد تفرج الكروبات وتقال العثرات وتنزل الأمطار ويكثر الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أول ما ينصرف الإيمان إلى التوحيد، وأول ما ينصرف التقوى تقوى الشرك، اتقاء الشرك بالله عز وجل. مما ينبغي أن تقولوه للناس أن الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا عنده في كل يوم اثنين ويوم خميس صام ولا ما صام ولا غير ذلك يغفر الله له. سواء كان صائما ولا غير صائم، إلا أن المؤمن يريد أن يرفع الله له عمله وهو صائم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا. بمعنى الذي كان عنده الشرك محروم من هذا الخير. يوم 15 شعبان يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المشاهد. في رمضان كل ليلة يعتق الله ما شاء أن يعتق، لكن للذين لا يشركون بالله شيئا. لو يقف يعني لو يموت الموحد، موحد يقف على جنازته 40 ممن لا يشركون به شيئا شفأهم الله فيه. والمشرك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يوم القيامة شفاعات كثيرة، لكن محروم منها من لم يعيش على التوحيد. انظر أهمية التوحيد. الذي لم يعش على التوحيد محروم من هذا. يشوف الأنبياء يشفعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع، والشهداء يشفعون، أهل القرآن يشفعون، والعلماء يشفعون، والصبيان يشفعون، والآباء يشفعون. ولما تأتي في واحد كان يشرك بالله شيئا قال: أنت محروم، أنت شقي والعياذ بالله. ما يطمع، لا مطمع لهم في الشفاء. الشفاء قال الله تعالى: فما تنفعهم، كن يجتمعوا كلهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. رب العالمين سبحانه وتعالى يشفع أو يقبض قبضة من النار ويقول: هذه في الجنة ولا أبالي. لكن مما من كانوا لا يشركون به شيئا. قد يموت الإنسان عنده ذنوب وكبائر، شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته الذين لا يشركون به شيئا بالله شيئا. الله تعالى ذكر أهل الجنة وقسمه إلى ثلاث، لكن الثلاث كلهم موحدون. فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء أصحاب التوحيد يعني موحدون لكنهم يرتكبون الكبائر دون الشرك، موحدون لكن عندهم كبائر، يصلوا وغير ذلك عندهم بلايا، ومقتصدون يأتون بالواجبات ولا يفعلون المحرمات، وعندهم الأصل الأصيل الذي هو التوحيد، وسابقون بالخيرات وهم موحدون ومنتهون عن المعاصي ومؤدون للواجبات ومجتهدون في النوافل. قال الله عن هؤلاء: جنات عدن يدخلونها. هذه الواو هي يقول هي أبرك الواوات، جمعته الثلاثة، يحبها أهل التوحيد. نحن نحب القرآن، نحب الله، لكن هذه واو من أبرك الواوات، يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شوف النعيم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من ماذا؟ من فضله. شو فضل الله يذكر 3 مرات في هذه الآية. ثم أورثنا هذا من فضل الله، كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أي الرابعة: جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. ثم يأتي أهل النار. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، توحيد، غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم الرسول. بعض التفاسير قالوا جاءكم النذير، جاءكم الشيب، لكن هذا الكلام الأول هو الأصح، وجاءكم النذير. لكن مهما يقول الإنسان لما تظهر منه شيبة ينبغي أن يتذكر منه خلاص قريب موعده، والشيب نور مصباح يوم القيامة لا تنزعه ولا تنتفه. بعض الناس ينتف الشيب، نعم نخضبه ولكن لا ننتفه ولا ننزعه، لأن كل شيبة هي مصباح، ويوم القيامة أو في القبر مظلم، ويوم القيامة تحتاج إلى المرور في الصراط بمصابيح. أهل الجنة وأهل الإيمان يغار منهم المنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، لأن يعني نورهم يسعى بين أيديهم يعني وبأيمانهم، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. في آية أخرى يقول وما للظالمين من أنصار، وفي آية أخرى يقول وما لهم من ناصرين، وفي آية أخرى قل وما هم بخارجين من النار، وفي آية أخرى يقول خالدين فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا من عذابها، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا التوحيد ذكر الله له آثار، هو الذي يجمع الله به. إذا رأيت في العائلة في المجتمع في المسجد فرقة، أعرف بأن التوحيد مش موجود، لأن التوحيد يجمع والشرك يفرق. تقول لي إحنا مشركين، الشرك هو كبير وصغير وخفي وجلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم، على من يتكلم؟ على سادات الأولياء، سادات الأولياء عليهم الصلاة والسلام عليهم رضوان الله، وهم الصحابة، فيهم الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين وأهل الرضوان وأهل بدر والمهاجرين والأنصار وأهل يعني عترة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأمهات المؤمنين، هؤلاء سادات الأولياء رضي الله عنهم. علم الله ما في قلوبهم، خيرة الناس بعد الأنبياء والرسل، هم أفضل من كل حواري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيهم الشيخين أبو بكر وعمر، يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ويقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ويقول لهم ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيحسن من صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، ناهيك عن الرياء وعن السمعة وعن حب الظهور وعن إرادة الدنيا بعمل الآخرة وعن حب المدح حب الشهرة وحب الكرسي حب الزعامة وحب القداسة والازدراء والكبرياء، أي كلها أخوات الشرك الأصغر. خاف المرء على نفسه. ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم آيتين أو ثلاث آيات من سورة الروم، ذكر فيهما أسباب الفرقة، ولما تتمعن في هذه الأسباب الستة تجدها تمت إلى الشرك بصلة. أما السادسة فهي صريحة بأنه الشرك. وأما الخمسة الأولى فأنت لما تتمعن فيها فيها شيء من الشرك ولو قليل، هي أو عكسها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما يحل الوقت يقول لي أنا ما نعرف شهد الله، ما عنديش المكابح، في سيارة تجري بزاف والفرانات ما كانش، يعني تشدوني شوية. جزاكم الله خير. حديثكم شيق لا يمل، حديث رب العالمين هذا ما شاء. احنا لو كان حديثي لكان لانصرف الناس، لكن حبكم للقرآن حبكم للسنة جعلكم تشتاقون إلى هذا الحديث، وإلا هذا ليس من عندي. ما قال سليمان هذا من فضل ربي، وقال يوسف ذلك من فضل الله علينا. إذن هذه الآيات اللي من سورة الروم، يقول الله تعالى: ولا فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني هذا هو الآن مربط الفرس، كيف يكون التوحيد عاصما للمجتمع من الفرقة. والآن حمي الوطيس، يعني هنا سنربط ونعرف كيف يكون التوحيد هو الذي يعصم الله به الجماعة من الفرقة، وكيف بالمقابل كيف يكون الشرك مفرقا للجماعة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالتوحيد والاجتماع، أمرهم الله أن يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى الاجتماع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا الذين أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا قالوا؟ أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الشرع، هذا هو الوحي، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أزعجهم التوحيد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. انتبه باختصار إلى هذه الست: إقامة الوجه لله، فأقم وجهك لله حنيفا. فيها معنى التوحيد ولا لا؟ أقم وجهك للدين حنيفا، مائلا إلى الله، مائلا عن الشرك. استقم لله ولا تستقم ولا تعمل الأعمال لغير الله. فأقم وجهك للدين حنيفا. والحنفية لله، تحنف لله، عكسها الجنف. فمن خاف من موصل جنفا. فالذي يستقيم على دين الله عز وجل لله حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا حل الجهل حل الشك، كما قلت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. كان رسولان عزيزان على الله عز وجل، واحد من أولي العزم من الرسل والثاني رسول كريم، يدعون بني إسرائيل. فكادوا يقتلون هارون عليه الصلاة والسلام، وهو أمرهم ونهاهم، لكن انتظر حتى يأتي أخوه لما طاح القوم. فأربعين يوم عبدوا العجل، بل إنهم ماذا؟ إيش قال الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني لو يحبوه يموتوا عليه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، مثلهم في كل شيء وما تمثلهمش في العجل، بقرة. الجهل صعب جدا، لما يكون الجهل يطغى الأئمة المضلون ويطغى أهل الأهواء وسادات الفرق الضالة والقبوريون والسحرة والمشعوذون والكهانة والعرافون والجهلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك إذا كان الجماعة فيها العلم تنجو، لأن العلم جعله الله سبحانه وتعالى روح، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح. لكن إذا غاب عنا العلم ماذا يحل؟ الجهل، اللي يعرف يضحك هو السيد، واللي يعرف يهرج هو الشيخ والعلامة وسماحة الوالد وتاج الرؤوس، لأن الجهل الناس ما يعرفوا، شايفين باللي هذاك هو العلم، يضحكهم ويهرجهم وينكت لهم ويثير نعرتهم ويوغل قلوبهم ويحرشهم ويعلمهم السب والشتم والتعيير والبذاء واللذاذة في الخصومة وغير ذلك والتحريش. ولا يجي واحد يتكلم في السياسة، ولا يتكلم في الحكومة، ولا يتكلم في الملك ولا في الأمراء ولا غير ذلك، وانظر ماذا فعلوا، وانظر كم كذا وانظر كذا، ويثير الناس، يهيج الناس، والعامة جبلت على التألب على الحكام، حرضهم على الخروج وحرضهم على المهرجين، القصاصين، الأئمة المضلين باسم الدين وباسم السنة وباسم السلفية وباسم كذا، ويضل الناس، يصدهم عن سبيل الله، ويعني يسمن الهوى فيهم، يطغي الهوى فيهم، عفوا يطغي الهوى فيهم، تصير الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا بسبب ماذا؟ بسبب انعدام وغياب العلم. كم يدخل في الشرك؟ تكلموا الناس شرك الألفاظ كلها، ولا ما قال شيء، قل هذا أنه يقول كلام، قال يا أخي روح لأصحاب الخمر وروح لأصحاب الزينة وأصحاب الفاحشة، جيتنا احنا يقول لنا بأن هذا بدعة وغير ذلك، ويشهر بك ويضحك الناس عليك. فغياب التوحيد الذي يعلق الناس بالله تبارك وتعالى ويخوفهم بالله عز وجل ويجعلهم يقدسون رب العالمين سبحانه وتعالى ويقدسوا الدليل، لا يقدسون الهوى ولا العقل ولا الأشخاص ولا الزعماء ولا الأشياخ ولا غير ذلك، يقدسوا رب العالمين. فرب العالمين هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، انتبه، منيبين لمن؟ إليه. كم ترد هذه إلى الله، إليه، لله، في سبيل الله، كم موجودة في القرآن الكريم؟ كلمة لله 143 مرة تكررت في القرآن الكريم، لله، ولله على الناس، كونوا أنصارا لله، 143 كلها تعني الإخلاص. تبغي تقراها الآن عبز يصير كما يقولون، ضرب الحاسوب تقول عبز يصير، ما تقول لها شيء، عبز يصير هذاك الترمو الفوقاني يقول لها عبز هكذا يصير، لا تهيئ. الآن العلم يعني سهل على أصحاب الكمبيوتر. 143 فيها لله عز وجل، لربكم، إليه أسلمت لرب العالمين، ونحن له مسلمون، نحن له مخلصون، ونحن له عابدون، أعبد الله. هم هي هذه في القرآن الكريم كثيرة جدا. فالآية تدعو إلى التوحيد، وأن التوبة تكون لله، منيبين إليه، واتقوه. واحد من عندنا من رؤوس التفريق في بلدنا جاء واحد يسأله، قال ما يسألك كيفاش ندير، قال دي زوج تاع الناس وروح عند فلان وتوب إليه، دي الزوج تاع الناس وروح عند فلان وأعلن التوبة تاعه ونشوفه، لكن من بعد احنا يعني نعطوك السكوك الغفران ولا ما نعطوهمكش. ما قالاش هذه الكلمة على كل حال، قال من بعد نشوفه واش نرضى عليك ولا ما نرضاش عليك. منيبين إليه، الله تعالى دائما يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، لقد تاب الله على النبي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة إلى الله، منيبين إليه. وهذه يا أخواننا، هذا الأمر الذي لا يتوب إلى الله عز وجل، وش معنى ذلك؟ تبع هواه، كما قال الله تعالى عن بلعام بن بعوراء: قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لما يتوبش إلى الله عز وجل سيتبع هواه، وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على ماذا؟ على علم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد يقع جدال بين أخوين ويتبين لك الحق، الواجب عليك ماذا تقول؟ استغفر الله وأتوب إليه. خلاص أنت عندك الحق، أنا كنت غلط، وانتهت المشكلة ويتصافى القلوب وترجع المودة والمحبة والائتلاف والاجتماع والرحمة وغير ذلك. أما إذا تماديت كيفاش نرجع إليه؟ هنا هو هذا يتوبني إلى الله عز وجل؟ المؤمن لا يستنكف عن التوبة، متى جاءته البشرى والعلم والبصيرة قال تبت إلى الله. امرأة لعنت زوجها أو لعنها زوجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتهمها بأنها إنه رآها تقوم بالفاحشة، أنزلت آية الملاعنة، فلاعن الرجل ثم جاءت المرأة وهي تعرف روحها بأنها هي المشكلة. عندما جاءت الخامسة قالت الخامسة اللعنة الله أن غضب الله عليها إن كان من الصديق، قال لها انتظري لعلك توبي إلى الله عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. قالت لا، هرقل عرف الحق وجاءته الرسالة من عند الرسول وجاء بأبي سفيان وسأل 10 أسئلة وتبين له الحق واقتنع، ولكن خوف من البطارقة والخوف من القساوسة والخوف من ذهب المكانة وغير ذلك قال ردوهم علي، فقال إنما قلت مقالتي آنفة لأختبر شدتكم على دينكم، ومات على هذاك الحال. وهي قال شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخفى إيمانه وبقى كما النجاشي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو عجبه الشهرة وعجبتها فبقي على ذلك ومات على ذلك والعياذ بالله. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن من أسباب الفرقة عدم التوبة إلى الله عند الجدال وعند المناقشة وعند الحوار، يصر بعض طرف من الأطراف ولا يرجع إلى الحق ويعاند ولا يتوب إلى الله عز وجل. قد قال الله تعالى منيبين إليه، وقال في الرابعة هذه الثالثة والرابعة رابعة كان واحدة إقامة الوجه والثانية العلم والثالثة التوبة والإنابة والرابعة قال واتقوه. شوف دائما منيبين إليه واتقوه. ضمير جاء إلى الله. واتقوه، التقوى لا تتقي أحدا، لا تعمل لأحد، اتق الله. ففيها من معاني التوحيد هذه الآية أو هذه الكلمة، فيها من معاني التوحيد واتقوه، فيها من معاني التوحيد أن تكون التقوى لله، كما قال طلق أن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله مخافة عقاب الله، مخافة عقاب الله. اتقوه منيبين إليه واتقوه، تتقيه من بين من جهة أنك تريد بتقواك وجه الله، ومن جهة أنك تتقيه تتقي الشرك ابتداء. لما تقول التقوى ماذا نتقي؟ نتقي أول ما نتقي الشرك، ويأتي بعد ذلك تبعا الكبائر والبدع والمعاصي والسيئات. اتقوا كله، اتقوا واتقوه، كما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتقوه وأقيموا الصلاة. إقام الصلاة عبادة عظيمة جدا، لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. إقام الصلاة فيها من مقامات العبودية من الخوف والقيام والقراءة والذكر والاستغفار والاستعاذة والخشية والرهبة والرغبة والإنابة والتوبة والدعاء والسجود والاعتدال والنظر إلى مكان السجود وغير ذلك من مقامات العبودية تجتمع فيه، والإخلاص والرجاء والمحبة تجتمع في الصلاة، جميع مقامات العبودية من التضحية بالوقت ومن تسليم لله عز وجل، مقامات كثيرة تجتمع في الصلاة، فهي وهذه المقامات مقامات التوحيد، مقامات العبودية بمعنى مقامات التوحيد. أقيم الصلاة، إقام الصلاة من إقام الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوية الصفوف من إقام الصلاة، من إقام الصلاة الخشوع، من إقام الصلاة الإخلاص، وأقيموا الصلاة. زد على ذلك أن إقام الصلاة من إقام الصلاة أداءها في الجماعة، أداؤها في الجماعة يعتبر من إقام الصلاة. وترك الجماعة قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني لا تكون مثلهم. ولقد رأيتنا وقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال إن صلاة الجماعة من سنن الهدى، وإن الله شرع لكم سنن الهدى، ولو تركتموها لضللتم، وفي رواية لكفرتم. شأن الصلاة عظيم عند الله عز وجل. لاحظ لما تصلي مع شخص يصلي معك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودير القدم للقدم والكتف إلى الكتف، تجلس معه، هل تحبه ويأتلف قلبك معه مع قلبه كالذي يصلي في السوق ولا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة؟ هل يكون سواء؟ ليسوا سواء، ليسوا سواء. ثم جاءت أو جاء السبب السادس، قال ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين، وفصل قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن الشرك يفرق، الشرك يفرق، والله عز وجل من أفعاله سبحانه وتعالى يألف بين القلوب، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. انظر كلمة التأليف كم ذكرت، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، بمعنى الذي يعتدي على ما فعله الله بين عباده. هذا مجرم كبير، مجرم خطير جدا، الذي يفرق بين المرأة وزوجها، ويفرق بين الأخ وأخيه، لا لشيء إلا لهوى، لا لشيء إلا لأنه لم يقدس شيخه، لا لشيء إلا لأنه لم يوافقه على فكرته، فقط فكرته التي تخالف الكتاب والسنة، ليست من الكتاب ولا من السنة في شيء، لا لشيء إلا لأنه يريد أن يكون هو زعيم، هو شيخ الشيوخ. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والله عز وجل ذم المنافقين على ماذا؟ من أوصافهم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن الفرقة من شيء ما؟ النفاق، والنفاق نوع من الشرك والكفر، والتوحيد يصقل قلبك من النفاق. فإذا التوحيد له أثر في ذهاب النفاق. اجعلك لا تخاف من الله لا من الناس، تعمل لله لا تعمل للناس، لأن المنافق يعمل للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واحد من عندنا قال لهم احنا مرنا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، مرنا لم الشيخ ربيع ولم الشيخ محمد، رنا ما رنا كلام لمع هؤلاء ولمع هؤلاء. والله عز وجل بين بأن امتن على رسوله وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا ماذا لانفضوا منها، تفرقوا. ها إذن التوحيد يجمع ولا يفرق، التوحيد يجمع ولا يفرق. ووصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني مجتمعين يرحم بعضهم بعضا. وأمرهم أن يكونوا على الله تعالى، أمرهم أن يكونوا على سنة واحدة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما نتبع كلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون نمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون وحدة واحدة على السنة نابلين للبدعة. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعاون على التقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى. فالمؤمنون متعاونون فيما بينهم. ما الذي يجعلهم يتعاونون ويتحدون ويجتمعون؟ الإيمان. والذي يسعى فيه في في في في التفريق هو أكبر الأعداء. من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يكسر بيضتكم فاقتلوه كائنا من كان، ولو كان قرشي هاشمي. ولذلك أيها الإخوة الكرام، شيء بالشيء يذكر، أنتم في هذا البلد الجميل الذي أنعم الله به عليكم بنعمة الأمن واستقرار الوضع، تفضلون كثيرا من الدول الكافرة والمسلمة. أحمد الله على ما أعطاكم، وإياكم وأن تنفخوا في أفكار الخوارج والمفرقين الذين يفرقون بين المرء وزوجه. واقرأوا لما تسمعون بعض الحركات السياسية التي تريد إثارة الفوضى والقلاقل، اقرأوا فيما بينكم كتاب الإمارة من صحيح مسلم، أو كتاب الإمامة، أو محور الإمامة من أي كتاب من كتب السنة، للإمام أحمد ولا ابن عبد الله ابن أحمد ولا البربهاري ولا ابن أبي عاصم ولا اللالكائي ولا الخلال ولا ابن منده ولا ابن زمانين ولا كتاب التوحيد لابن خزيمة ولا الطحاوية للطحاوي. اقرأوا ذاك الفصل الذي تجعلون في يعني به لقاحا شرعيا يعصمكم بإذن الله تبارك وتعالى من أن يدب إليكم الخروج، لأن أسهل ما يكون وما يدخل في الشباب بحكم الحماس وغير ذلك الخروج ورفع السلاح والكلام في الحكام وإثارة الفوضى وإثارة النعرات. عصم الله دماءكم وآمنكم في أوطانكم، فاعبدوا الله سبحانه وتعالى وأعينوا أولياءكم بالمعروف على استقرار هذا الأمن الذي لا يجده الناس اليوم، لا في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في سوريا ولا في العراق ولا في غيرها من البلدان. نسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة. ومن مهمات الرسل كما ذكرنا أنهم ينبذون الفرقة، قال ولا تكونوا, قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن النصوص الشرعية التي تدعو لوحدة الأمة والتي تبين أن العقيدة والتوحيد يوحد ولا يفرق قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا تقواها هنا تقواها هنا تقواها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. هذه لما تدعو أمر نبوي, أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. ومن النصائح النبوية التي تبين أن التوحيد يجمع ولا يفرق قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. امتنا الله تبارك وتعالى أو تمتن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار لما سمع منهم يقولوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم ألفا من مئة من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا وسيوفنا تقطر من دمائهم أو سيوفهم تقطر من دمائنا. فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي, ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي, ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. هذا والحديث ذو شجون أيها الأخوة الكرام, ولعل هذا الذي قرأناه عليكم من الآيات والنصوص يجعل الله فيه البركة والهداية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله تبارك وتعالى أن يديم عليكم هذه النعمة ويوزعكم شكرها ويوفقكم لخير منها وأن يجعلكم هداة مهتدين وأن يفتح بكم أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صمة وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي هو الرشاد الذي هو ضد الغواية وأن يملأ بلادكم بالتوحيد والأمن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم, بارك فيكم, وصلى الله عز وجل أن يثيبكم على ما قلتم أن ينفعنا بما سمعنا. رجاء صاحب السيارة آر 9 يزيل السيارة من أمام بيت الجيران, بارك الله فيكم. رجاء من جميع الإخوة سواء في الطابق العلوي أو السفلي يفسحوا لنا المجال لينصرف الشيخ لأنه تأخر به الوقت ولا يخرجوا إلا بعد انصرف الشيخ. ورجعنا أيضا إخوة الكرام ينصرفوا راشدين ولا يقفوا أمام باب الدار حتى لا يؤذوا الجيران فإن الوقت متأخر. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم.